بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى، قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم وقال: ليس بيني وبينه غير رجل، أو بيني وبينه رجل. قال: فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: 19. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العشير. عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم سمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجه، لم يحج غيرها حجة الوداع. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكرياء قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 19 غزوة. قال جابر: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب حا وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة قال جميعا حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن مريدة عن أبيه قال: غزا رسول الله قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن، ولم يقل أبو بكر منهن، قاتل في 8 يعني. قال: في حديثي حدثني عبد الله بن مريدة، رواية حسين بن واقد عن عبد الله، قل هنا في حديث أبي بكر حدثني عبد الله، رواية سعيد بن محمد الجرمي عن عبد الله، رواية أبي بكر ابن أبي شيبة حدثني، حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر ابن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال: غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد وهو ابن أبي عبيد قال: سمعت سلمة يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد. في الرواية الأخرى قال: في كلتيهما 7 غزوات، يعني 7 غزوات مع الرسول و7 فيما يبعث من البعوث. الأولى أظهر. قال الإمام النووي رحمه الله: باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر في الباب من رواية زيد بن أرقم وجابر وبريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وفي رواية بريدة قاتل في 8 منهم. وقد اختلف قال: قد اختلف أهل المغازي في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه، فذكر ابن سعد وغيره عددهن مفصلات على ترتيبهن فبلغت 27 غزوة 27 غزاة وستا وخمسين سرية التي يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام يسمونها غزوة والتي يبعث فيها طائفة من أصحابه يسمونها سرية إلا أن غزوة مؤتة رغم أنها لم يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام سميت غزوة لكبر حجم الجيش. قالوا قاتل في 9 من غزواته وهي بدر وأحد والمريسية والخندق وقريضة وخيبر والفتح وحنين والطائف، هكذا عدوا الفتح فيها، وهذا على قول من يقول فتحت مكة عنوة. ولا شك أن القتال قد ثبت في صحيح مسلم وغيره، فلا وجه أن يجعل عد القتال على مذهب من يقول فتحت عنوة فقط، بل هذا ثابت في الأحاديث ليس لمجرد اختلاف المذاهب. ولا شك أن مكة فتحت عنوة من وجوه عدة. قال: وقد قدمنا بيان الخلاف فيه، ولعل بريدة أراد بقوله قاتل في 8 إسقاط غزاة الفتح، ويكون مذهبه أنها فتحت صلحا كما قاله الشافعي وموافقه. هذا تحميل لكلام بريدة، والله أعلى وأعلم، ما ليس ظاهرا منه، لأن سواء قلنا فتحت صلحا أو عنوة فقد وقع قتال، والذي يقول فتحت صلحا يتأول القتال الواقع، لكن قد وقع قتال والله أعلم. أو لعل بعض من عد أحد الغزوات لم يقاتل فيها لم يقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا تأويلا والله أعلم، يعني يبعد من ظاهر الكلام. والغزوات التي ذكروها ثابت فيها القتال وقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو وأصحابه رضي الله عنه. لكن يرد أن من أثبت 8 فقط يكون قد نسي، أو يكون مفهوم المخالفة هنا قد عارضه منطوق أقوى منه فيعمل بالزيادة، والله أعلم. قلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العشير. قال القاضي: ذات العشيرة. وجاء في كتاب المغازي من صحيح البخاري عسير، والمعروف فيها العشيرة بالشين والهاء مصغرة، كذا ذكرها أبو إسحاق، وهي من أرض من حج. لكن أول غزوة كبيرة هي غزوة بدر الكبرى كما ذكر أهل العلم، لأن المقصود لأن موعدهم بدر الثانية التي لم يحضر فيها المشركون. في أمر الاستسقاء دليل على أنه يصلى ركعتين قبل الدعاء، يستسقي بعد صلاة الركعتين، وأنه يخرج إلى المصلى فيها، لأنه قال أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس ومعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم زيد بن أرقم، فدل ذلك على أن صلاة الاستسقاء يستحب الخروج إلى المصلى فيها كما يخرج في صلاة العيد. وإن كان يصح أن يستسقي في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر. وفي قوله ليس بيني وبينه غير رجل دليل على أنه سمع هذا الحديث منه كما ذكره في الرواية الأخرى، سمعه منه، وأنه كان قريبا منه، فدليل على أنه حفظه. وفيه فضيلة لزيد بن أرقم، حيث أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة. وفي فضيلة لجابر وبريدة رضي الله عنه، فجابر لم يتخلف قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بعد موت أبيه. قول زيد بن أرقم أنه حج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها حجة الوداع، هذا دليل على ما هو معلوم من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج بعد هجرته حجة واحدة، وهي التي كانت بعد فرض الحج، ومفهوم المخالفة أنه قد حج قبل ذلك، وهو الصحيح. فإن حديث جبير بن مطعم أنه أضل بعيرا له فخرج يطلبه يوم عرفة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقال ما هذا، ما بال هذا من الحمص قد وقف مع الناس، لأن قريشا كانت تقف بمزدلفة يوم عرفة بدلا من عرفة، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل الهجرة، والله أعلم وأعلم. لكن بعد فرض الحج لم يحج إلا مرة واحدة، والصحابة قد سموها حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يودع الناس فيها. وقول جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي، منعه ليقوم على بناته، وهذا دليل على أن الجهاد كان فرض كفاية، وإلا فلم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر على عدم شهوده بدرا ولا أحدا، مع أن أحدا كان، مع أن غزوة أحد كانت لدفع المشركين الذين جاءوا لنيل ثأرهم، ومع ذلك فإذا كان في الناس كفاية، فإذا كان في الخارجين كفاية لم يتعين القتال على كل أحد. وهو دليل على أن الأب إذا منع ابنه من فرض الكفاية امتنع رحمك الله، وذلك للقيام على شأن من يضيع إذا لم يقم عليه أحد، كأخوات جابر رضي الله تعالى عنه عن أبيه. وقد تزوج جابر بعد ذلك امرأة ثيبا تقوم على شأن أخواته، ولذا لم يتخلف بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قول جابر غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة ولم أشهد أحدا ولا بدرا، هذا صريح بأن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لم تكن منحصرة في 19 بل زائدة، وإنما مراد زيد بن أرقم وبريدة بقولهما 19 أن منها 19 كما صرح به جابر، فقد أخبر جابر أنها 21 كما ترى، وربما لم يعد ذات العشيرة أو ذات العزيرة لعدم وقوع قتال فيها، أو لأنها كانت غزوة يعني صغيرة أو قصيرة المدة فلم يذكرها. قال وقد قدمنا أنها 27. وأما قوله في الرواية الأخرى عن بريدة 16 غزوة فليس فيه نفي الزيادة، ويمكن أن يكون 16 غزوة أخبر بها إذ نسي ما بعض هذه الغزوات فأخطأ في عدهن، أو أنه كما ذكرنا أن مفهوم المخالفة إذا عرضه منطوق فالمنطوق مقدم، فمنطوق 19 في حديث بريدة مقدم على مفهوم 16، مفهوم 16 أي ليس أكثر من ذلك دون أن يصرح، ولكن إذا صرح بالزيادة فهي مقبولة. الروايتين 7 غزوات بالنسبة لحديث سلمة أنه في مرة 9 وفي مرة 7 فهو نفس الكلام الذي ذكرناه، إما شذوذ في الرواية، والرواية الأولى مقدمة وهي 19، وعادة مسلم في هذا أنه يقدم الأصول أولا، الروايات التي تعد أصلا في أول الباب، ويذكر ما كان من شاهد أو متابعة أو من متابعات يذكرها بعد ذلك. أو أن ذلك كما ذكرنا ربما أخبر به مرة هكذا ومرة هكذا على حسب تذكره، أو أن يكون المفهوم إذا عرض بالمنطوق قدم عليه المفهوم المنطوق. قال مسلم: حدثنا أبو عامر عبد الله بن مراد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني واللفظ لأبي عامر. قال: حدثنا أبو أسامة عن مريد ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة، ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه. قال: فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. قال أبو أسامة: وزادني غير بريدة والله يجزي به. حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك حا وحدثنيه أبو الطاهر واللفظ له. قال: حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن الفضيل ابن أبي عبد الله عن عبد الله بن ديار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحر الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كما قال أول مرة. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. قال في الحديث الأول: باب غزوة ذات الرقاع. قوله: ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقب، أن يركبه كل واحد منا نوبة، له عقبة يعني له مرة، يعني خمسة أسداس المسافة مشي وسدس المسافة ركوب. وهذا دليل على ما كان يلقاه الصحابة رضي الله عنهم من الشدة في الجهاد وقلة الظهر وحتى قلة النعال، لأن أرجلهم نقبت وحصل فيها قرح وثقوب في الجلد من كثرة المشي، دليل على أن النعال كانت ضعيفة تخرقت رضي الله تعالى عنه، وذلك كانوا يخرجون، وربما خرج بعضهم قفاة رضي الله تعالى عنه. نحن ستة يعني نحن أصحاب البعير، يعني وليس أن الغزوة كلها كان فيها ستة نفر، وإنما نحن الذين كنا مجموعة مع بعضنا. نقبت أقدامنا أي قرحت من الحفاء، دليل أن إما النعال تقطعت فصاروا يمشون حفاة، أو أنه خرجوا حفاة من البداية رضي الله تعالى عنه. على هذا الفداء وعلى هذه التضحية بني أمر الإسلام. قوله في نحن نعتقبه بعير، على نحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، أن يركبه كل واحد منا نوبة، فيه جواز مثل هذا إذا لم يضر بالمركوب. تأمل فقه أهل العلم في مراعاة قدرة الحيوان والرحمة به، حيث يشترط هذا الشرط الذي لم يذكر في الحديث لكنه مفهوم من عموم الأدلة الشرعية في مراعاة الرحمة والرفق بالحيوان فضلا عن الإنسان، حيث قال لم إذا لم يضر بالمركوب، أما إذا كان البعير عاجزا فلا يحمل ما لا يطاق، بل يترك فترة يستريح فيها دون ركوب إذا كان عاجزا، إذا كان يقع مثلا أو يهزل أو نحو ذلك. فهذا في الرحمة بالحيوان والشفقة وبالخلق، والله عز وجل أرحم الراحمين يرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في قوله سميت ذات الرقاع لذلك، هذا هو الصحيح في سبب تسميتها، وقيل سميت بذلك بجبل هناك فيه بياض وسواد وحمرة، وقيل سميت باسم شجرة هناك، وقيل لأنه كان في أنويتهم رقاع خرق يعني، ويحتمل أنها سميت بالمجموع، وأظهر الأقوال أنها سميت من أجل الخرق التي كانوا يربطون بها أرجلهم. قول أبي موسى ثم كره ذلك كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه، فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله، وذلك لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة. يقول ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء والتنبيه على الاقتداء به فيه ونحو ذلك، وهذا إذا كان بهذه النية فهو يؤجر مرتين إن شاء الله، يؤجر على نشر العلم وعلى نية الاقتداء به في الخير والتأسي به في الخير، ويؤجر على عمله ذلك. ولكن من له مثل نيات الصحابة رضي الله عنهم وقد خشوا على أنفسهم؟ فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم يرجون الجزاء من الله ونزل القرآن بفضلهم رضي الله تعالى عنهم يخشون على أنفسهم الرياء والسمعة، فكيف بمن دونهم ومن بعدهم؟ نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص ونعوذ بالله من الرياء والسمعة. يقول على هذا يحمل ما ورد من السلف من الإخبار بذلك، يعني من الإخبار بالعمل الصالح. قوله والله يجزي به، قول أبي موسى رضي الله عنه إنه إنما يرجو الأجر على ما وقع لهم من الله سبحانه وتعالى من تقرح الأقدام وشدة وكثرة المشي وسقوط الأظفار من كثرة ما يمشون في الصحراء والجبال رضي الله تعالى عنهم. قال في حديث عائشة في قوله المشرك ارجع فلن استعين المشرك، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة أو كونه حسن الرأي في المسلمين. حر الوبرة قال وموضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. قوله صلى الله عليه وسلم فارجع فلن استعين بمشرك، وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان ابن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، يعني عدم الاستعانة بالمشركين مطلقا. وقال الشافعي وآخرون إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به، وإلا فيكره. وحمل الحديثين على هذين الحالين. وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم له، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور. وقال الزهري والأوزاعي يسهم له، يعني يجعل له كسهم. ظاهر الأدلة على العمل بحديث ارجع فلن أستعين بمشرك، فهذا الرجل لما أراد مشارطة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأخذ شيئا من الغنيمة وأن يصيب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بالمسلمين حاجة. والذي يظهر أن الرجل كان من أجل المال خرج، وكذا من أجل قومه، ومع ذلك أبى النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث صفوان ليس فيه أنه بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو بمشارطة من صفوان، وهذا يدل على أن الحديث الأول على إطلاقه وعمومه، حيث أنه نكر في سياق النفي فلن أستعين بمشرك، وهو في المستقبل كذلك. فطلب المسلمين من المشركين سواء كانوا معاهدين أو ذميين أو حربيين لا يجوز. وإذا خرجوا ولم يمنعهم الإمام فقاتلوا، فهذا الذي يردخ لهم، هؤلاء الذين يردخ لهم، ولا يمنع من خروجهم إذا خرجوا دون أن نطلب منهم ذلك، وبشرط أن يكونوا حسن الرأي في للمسلمين لأجل قرابة مثلا أو قومية أو قبلية أو غير ذلك، أو لأجل ما يرجون من المال الذي يأخذونه من الرضخ من الغنيمة، وهو ما دون السهام، يعطون قدرا غير محدد على جهة المكافأة لهم على القتال. وأما أن يطلب المسلمون ذلك فهذا الذي دل الحديث على منعه، ولا خلاف بينهم على أن يعني بين الفريقين، بين من يجوز الاستعانة بالمشركين وبين من يمنع، على اشتراط أن يكون المشرك حسن الرأي في المسلمين. عبد الله بن أريقط في قصة الهجرة لم يكن في قتال، ويجوز استئجار الكافر لمصلحة شرعية، ويجوز استئجاره في إحضار الطعام، ويجوز استئجاره في خدمة ونحو ذلك. ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك يدل على أن هذا حكم عام، وليس أنها واقعة عين فقط، كما قد قال البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم طمع في إسلام الرجل فرده من أجل ذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا يجوز إهدارها، وهو أنه مشرك، وعمم الحكم كما ذكرنا. فهذا لفظ عام شامل لهذا الرجل ولغيره، ارجع فلن أستعين بمشرك. ارجع هذه التي تحمل على أنه أراد أو طمع في إسلامه، لكن كلمة فلن أستعين هو التعليل، لن أستعين بمشرك دليل على عموم هذا الأمر، كما ذكرنا أن النكرة في سياق النفي وهو للمستقبل كذلك. نقول لا نزاع بين الفريقين المجوزين والمانعين أنه يشترط أن يكون الكافر حسن الرأي في المسلمين، وأما وجود الحاجة فليس بمشترط، بل يمكن أن يكون زيادة في قوة المسلمين. أعني خروج صفوان في غزوة حنين، ومن خرج من المشركين الذين لم يسلموا بعد لم يكن عن حاجة، لأن الصحابة كانوا 12,000، 10,000 غزوة الفتح الذين أتوا في غزوة الفتح، و2,000 من الطلقاء، وكان بعضهم مشركا وليس محتاجا إليه. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعار من صفوان أدرعا، وهذا مما لا ينبغي أن يختلف في جوازه، وهو أن تؤخذ أو تستأجر أو تستعار آلات الحرب التي يحارب بها المسلمين. كما ذكرنا شرط حسن الرأي، أن يكون المشرك حسن الرأي في المسلمين أمر ضروري. أما من عرف بمكره وخداعه وكيده للمسلمين، وأنه إنما يريد أخذ بلادهم أو السيطرة على ثرواتهم أو أن يتمكن من بلادهم حتى يظهر المنافقين فيها ويظهر الكفر ويعين الكفار الموجودين بها من أهل العهد أو أهل الذمة أو غيرهم، فإن هذا لا نزاع بين أهل العلم أنه لا يجوز الاستعانة بمن يعرف ضرره على المسلمين، لأن الجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فكيف نمكن كافرا من أن يظهر كفره أو كفر غيره أو نفاقه أو أن يفسد على المسلمين دينهم؟ فأما هذا في أمر الاستعانة، ولا شك أن أمر الاستعانة غير أمر تمكين الكفار من أرض المسلمين ورفع راياتهم عليها، وغير أن يكون المسلمون هم التابعين للكفار، هذا أمر آخر. لذلك نقول توصيف الواقع الذي وقع في كثير من الحروب المعاصرة على مسألة الاستعانة توصيف غير صحيح. وإن قال من قال من العلماء مستدلا بهذه الأدلة من خروج صفوان ونحو ذلك، إلا أن الواقع المشهود المعلوم يؤكد أن الكلمة كانت للكفار المعلنين بكفرهم، حتى سموا هذه الحروب التي سميت مشتركة وحقيقتها أنها كانت بتخطيط وترتيب من الكفار، سموها بأسماء تدل على عقائدهم الفاسدة مثل العذراء ونحو ذلك والحروب الصليبية، وقد صرحوا بهذا بأن حروبهم هذه هي الحروب الصليبية الخامسة. ثم معلوم كيدهم للإسلام والمسلمين وصدهم عن سبيل الله، معلوم كيدهم ومعلوم صدهم عن سبيل الله عز وجل، وفرضهم مناهج الكفر على بلاد المسلمين في التعليم والإعلام والاقتصاد والسياسة والسلم والحرب، حتى لا يتمكن المسلمون من إقامة شيء من أمر دينهم حتى على البلاد التي أخذوها أو ظهر أنهم أخذوها، بل لا يزال الكفار يسيطرون على مقاليد الأمور بها، تعسكر جيوشهم وينطلقون منها إلى بلاد المسلمين إلى غيرها لكي يحتلوها ويقتلوا من بها من أهل الإسلام لأجل إقامتهم لدين الله وإعلائهم لشرعه سبحانه وتعالى، ويشترطون ويوجبون حسا وواقعا ولفظا وتكلما على المسلمين أن يتركوا شرع الله عز وجل، ولا يوكلون المسلمين إلا مما يريدون، أذن لهم في بعض الأمور لكن لا يأذنون لهم إلا فيما تكون مصلحة الكفار فيه. لذلك نقول توصيف ما يقع من أنه من باب الاستعانة المختلف فيها، الاستعانة طلب العون عن الكلمة للمسلمين، أما أن تكون الكلمة في بداية الحرب ونهايتها وفي نتائجها للكفار، فأين هذا من باب الاستعانة؟ ونسأل الله العافية. ولذلك نقول قد ظهر الضرر العظيم من تمكين الكفار من بلاد المسلمين، ثم ما هي الحاجة الداعية إلى ولود هؤلاء الكفار مع ولود الملايين من جنود المسلمين؟ لا نقول ذلك يعني مبالغة، بل هناك فعلا كانت ملايين. فإذا كان هناك إرادة لدفع عدوان بعض المنافقين الذين هم في نهاية الأمر أقل شرا ممن يعلن الكفر والعياذ بالله، وهذا أمر ظاهر، وعلى أي الأحوال فرضنا أنهم شر من الكفار، وأنا أعني أن المنافقين الذين ينطقون اسم الإسلام يظهرون اسم الإسلام وينطقون الشهادتين يعني ضررهم في إزالة الملة أقل من ضرر الكفار المعلنين بالكفر في بعض الأحيان، وقد يكون المنافقون أكثر ضررا. ولذلك نحن بلا شك لا نختار ولا نرضى بأن كما يعني يرحب البعض مثلا بأن يغزو بلاد المسلمين الكفار ويقولونهم خير من المنافقين الذين لا يحكون بالشرع. نقول بل إظهار شعار الدين واسم الإسلام وأن يظل الإسلام ممدوحا والكفر مذموما علنا، هذا من أعظم ما يعني ينبغي المحافظة عليه، حتى وإن كان هناك نفاق أكبر، حتى ولو كان هناك بعض مظاهر الكفر والشرك، لكن لا يكون هناك تفضيل لظهور الكفر المعلن بكفره على بلاد الإسلام أبدا بحال من الأحوال. ولذا قدر الله سبحانه وتعالى ظهور المنافقين على بلاد مكة والمدينة على التي لا يزال الإيمان يأرز إليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الإيمان يأرز، الإيمان يأرز إلى يأرز ما بين المسجدين كما ثبت في صحيح مسلم، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام لا يزال الإيمان يأرز إليهما، وقال لا يزال الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها. فقد نقول قد سلط الله سبحانه وتعالى بعض المنافقين على هذه البلاد مدة من الزمن حتى خطب لهم بها على منابرها، كما هو معلوم أخذ القرامطة مكة المكرمة والعبيديون المسمون بالفاطميين أخذوا مكة والمدينة مدة من الزمن، وكان يخطب فيهما للحاكم بأمر الله المستبد المجرم المدعي الألوهية بعد ذلك سرا لا علنا، يعني كان حقيقة أمره أنه يدعي الألوهية، وقد بدل من الشرائع ما بدل، وحرم مع الناس ما حرم، ومنعهم من المباحات ما منع، ومع ذلك قدر الله عز وجل أن يظهر على مكة والمدينة واليمن، ولم يقدر سبحانه وتعالى قط على مكة والمدينة أن يظهر عليها كافر، ولن يكون إن شاء الله ما بقي في الأرض مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، وكما ذكرنا إن قال إن الإيمان يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحياة إلى جحرها. فلن يزال الإسلام ظاهرا في هذه البلاد، لن تجب الهجرة من مكة بحال من الأحوال بعد فتحها عام الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول سلمنا أن بعض المنافقين يكون أشد ضررا، وهذا واقع في بعض الأحيان عندما يكون ولاؤه للكفار أعظم من ولاء بعض الكفار لبعضهم ولدينهم، هناك من المنافقين من يكون أشد ولاء وأشد فتكا بالمسلمين. نقول لكن هل كان هناك اضطرار للاستعانة بالكفار رغم وجود ملايين المسلمين القادرين على دفع هؤلاء المنافقين الفاجرين؟ كان يمكن ذلك، ولكن إيثار الدنيا التي يأبى البعض إلا أن يستأثر بها ويخشى أن يشاركه فيها غيره ولو كان مسلما، وأما أن يسلمها لكافر فلا يأنف من هذا لعقدة النقص الموجودة لديه، وأن الكفار لابد وأن نسمع وأن نطيع لهم والعياذ بالله إذا كانوا من أهل الغرب خصوصا. فهذا الذي أدى إلى مثل هذه الأمور وتوصيف الأحوال على خلاف ما توصف به، فهناك جيوش إسلامية كانت كاملة، بل الحقيقة أن الذي مارس المعركة بالفعل على أرض الواقع كان من جيوش المسلمين من أهل الإسلام في المقام الأول، أكثر المقاتلين في حرب الخليج التي يعني نشير إلى الكلام عليها، حرب الخليج الأولى المسمى بحرب تحرير الكويت، كان الذين على الأرض كانوا من المصريين، وكان هناك من الباكستانيين من هو مستعد لذلك أيضا بل وشاركوا، وهؤلاء تبلغ أعدادهم بالملايين في ذلك الوقت وأكثر فضلا عن غيرهم من بلاد المسلمين. فما الداعي إلى ورود الكفار الذين يجزم بعدم حسن رأيهم للمسلمين، بل يجزم بفساد يعني رأيهم وشدة خطرهم على المسلمين، وأن أعينهم على ثروات المسلمين من النفط وغيره، وأن رغبتهم في صرف المسلمين عن دينهم وتحويل مجتمعاتهم إلى نسخة ممسوخة من المجتمعات الغربية ونشر الفواحش ومحاربة التدين الصادق، كل ذلك أمر مشهور معلوم لا يخفونه، وطمعهم في بلاد المسلمين المحيطة التي جعلوا من بلاد المسلمين التي دخلوها قاعدة انطلاق لهم إلى احتلال غيرها من بلاد المسلمين أمر أصبح كالشمس وضوحا في يعني وسط النهار. فماذا بعد هذا؟ يعني لماذا يظل البعض يصر على توصيف الذي حدث ويحدث ويطلب حدوثه كذلك في المستقبل باسم أن بعض أهل العلم قد أفتى بذلك على أنه توصيف على أنه استعانة بالمشركين حسن الرأي؟ والله إن هذا لهو إصرار على يعني ضرر المسلمين في الحقيقة. ولا شك أن العالم قد يخطئ ويصيب، خصوصا أن المسألة معلوم كم كان فيها من الخلاف، وقد خالفهم غيرهم والأدلة مع القائلين بالمنع، وكما ذكرنا الإجماع والاتفاق بين الفريقين على التقييد بكون الكافر حسن الرأي للمسلمين، وهذا ليس بحاصل، لا يشك عاقل في ذلك أن الغرب إنما يريد الشر بالمسلمين، وما يقع في بلاد أوروبا وفي أمريكا اليوم يؤكد هذا الأمر، الشعوب مبغضة للإسلام لتشويه الصورة الواقع. وكم يعني يعني كيف أن المحاربة لمظاهر الإسلام البسيطة التي يعني لا تصبغ المجتمع الغربي بصبغة إسلامية، كالمآذن مثلا، كم مئذنة في سويسرا مثلا، كم منقبة في شوارع البلاد الغربية حتى تقوم قائمتهم بذلك، ومع ذلك الشعوب مبغضة لأجل أنها شوهت صورة الإسلام لديها، والإعلام الغربي ما زال يصر على ذلك. فهل نقول هؤلاء حسد الرأي بالمسلمين؟ والله إن هذا لعجب أن يقال، والمسلمون ليس بهم حاجة، أعدادهم هائلة، جيوشهم موجودة، يستطيعون تجنيد الألوف والملايين، يمكنهم ذلك. بلاد الكفار أعدادها أقل بكثير من بلاد من أعداد المسلمين، الناقص هو الإرادة المطلوب اتخاذ القرار من خلالها في أننا نريد أن نستقل بأنفسنا. وإذا كان هناك من هو أقل عددا وأقل مالا من بلاد أهل البدع، أعني من هم أقل عددا مثل إيران مثلا، أقل عددا وأقل مالا من بلاد المسلمين الأخرى وأقل كفاءة عقلية، المسلمون في الخليج ومصر وباكستان وغيرها عندهم من الكفاءات العقلية ما يستعين به دول العالم كله، تستعين به دول حتى الغرب أنفسهم يستعينون بهذه الخبرات العقلية. الذي ينقص هو القرار والإرادة، ونسأل الله العافية. لذلك نقول ما الذي يمنع؟ إذا كان هؤلاء الإيرانيون يعني أو شكوا على صنع قنبلة نووية أو بالفعل قد صنعوا، الله أعلم هل يخبئون ذلك أم لا، وعندهم من الجيوش ما والعتاد ما يرعب بلاد المسلمين الأخرى المحيطة بهم، أفلا يوجد من يفكر في أن المستقبل لن يكون للضعفاء، وأنه لابد من وجود جيوش حقيقية، حسالات ويعني عصابات محدودة العدد من الحوثيين الذين أشبهوا أو تحولوا إلى الرفض أو اقتربوا من الرفض تعجز جيوش بلدين وأكثر، نسأل الله العافية، دليل على الضعف الشديد الذي فيه هذه البلاد. إذا كانت عصابات محدودة العدد لا يستطيعون القضاء عليها، والبلاد معلوم أنها يعني معرضة للمخاطر العظيمة، أفلا يوجد حل لهذه القضية من وجود جيوش فعلا حقيقية تستطيع الدفاع عن بلاد المسلمين وثرواتهم وعن دينهم في الحقيقة؟ لأن الدين هو المقصود، سواء كان من الكفار أو كان من أهل البدع الذين يريدون تحريف الدين ويريدون إظهار المنكرات والضلالات التي هم عليها. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من عمل وليس من تأخر ومزيد من التأخر في يعني هذا الحال، نسأل الله العافية. لذلك نقول هل تترك الأدلة وحتى كلام أهل العلم المتقدمين في الشروط المعتبرة في مسألة الاستعانة لو سلمنا بها، وهي ليست كذلك، وهي ليست كذلك، هي مسألة ليست استعانة. المسألة كانت أن المسلمين تحت راية الكفار وتحت أمرهم، والقيادة الحقيقية معلوم للعالم أنها كانت تحت، يعني أنها كانت للكفار. وفي نفس الوقت كما ذكرنا كان يعني الأمر ليس فيه حسن الرأي كما ذكر. لماذا نترك هذه القيود؟ ولماذا نزعم أن العلماء يعني كانوا على صواب في ذلك من أجل بعض أهل العلم، مع أن الأمر مع إحسان الظن بهم قد وصف لهم في غير موضعه على غير حقيقته، وصف أنه استعان ببعض الجنود، والحقيقة أنها كان بجيوش جرار عسكرت ولا تزال تضع قواعدها في بلاد المسلمين. لذلك المسألة والله خطيرة، وكما ذكرنا لو وجدت إرادة صادقة في تقوية جيوش المسلمين وبلادهم لا أمكن ذلك بكل يعني بكل سهولة إن شاء الله. مع التضحية الصحابة يغزون بحفاة يمشون أكثر الطريق، 5 أسداس الطريق، وأحيانا 7 أثمان الطريق، وأحيانا 19 الطريق، يعني تقريبون أحيانا 10 على بعير و8 على بعير، ويعني كل نصيبه في المشي لا يعني أن يركب مرة ويمشي 6 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات أو 8 مرات. فانظر إلى هذا الأمر، وناصر الله عز وجل بهم الدين وأعلى بهم شأن الإسلام في العالم. فأين التضحية من أهل الإسلام في مثل هذا المقام؟ نسأل الله عز وجل أن يهيئ لأمتنا أمر رشد يؤمر فيه المعروف وينهى فيه عن المنكر ويجاهد في سبيله سبحانه وتعالى. إيران مش واقفة قدام الغرب ولا حاجة، إيران عميلة للغرب، أو بلاش عميلة، تتقاطع مصالحه، وإلا فالاتفاقات الباطنة ظهرت آثارها الواضحة. مسألة أنها تعمل لحساب يعني تتقاطع مصالحها مع مصالح الغرب بلا شك، على الأقل في العراق، وهم مكنوا في العراق بسمع وبصر الغرب. مئات الألوف من الإيرانيين دخلوا العراق وأصبحوا عراقيين وهم لا يحسنون العربية أصلا، وأصاروا هم الذين يتحكمون في مقدرات البلاد، ثرواتها منهوبة من الأمريكان مناصفة بينهم وبين الرافضة. وأما أهل السنة فهم مستضعفون، ونسأل الله العافية، بلاء عظيم الله. فلا يغرن أحد أن إيران تقف في مواجهة الغرب أو أن حزب الله في مواجهة إسرائيل، ده كلام عجيب الشأن. انظر إلى المآلات، النهاية ماذا تكون. يعني قال مسلم كتاب الإمارة، حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي حا وحدثنا زهير بن حرب وعمر بن الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر رواية عن أبي هريرة رواية يعني قال رسول الله، قال وقال عمرو رواية الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. في الرواية الأخرى عن همام المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عاصم ابن محمد

من أن الناس لا يمكن أن تقام فيهم الواجبات وهم أوزاع متفرقون، لأن الله عز وجل جبل العباد على أن الإنسان يميل إلى الاجتماع، كما قال ابن تيمية أن الإنسان مدني بطبعه، يعني جبله الله على أن يعيش في جماعات، في كائنات ربما تعيش منفردة وكائنات تعيش مجتمعة، ومصالح البشر لا تتحقق إلا بالاجتماع، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، ولا يمكن أن يكون الكفار في جاهليتهم لهم رؤوس وإن لم يكونوا على صفة الدولة الواحدة التي كانت عليها الروم والفرس، إلا أنهم كان لهم رؤوس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل هذا فرعون هذه الأمة، فكان رئيسا في قومه في الكفر. وبعد ما موت هؤلاء الرؤوس من في غزوة بدر ترأس أبو سفيان، فإذا كان الكفار لهم رؤوس ومصالحهم تتم من خلال ذلك، فكيف يتصور أن يكون المسلمون بلا رأس في حال من الأحوال؟ والفرض أن يكونوا جميعا في الأرض كلها على طاعة رجل واحد يقودهم بكتاب الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وسيأتي إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فوضع الفرقة واختلاف الناس إلى دول متفرقة ليس أمرا مشروعا بإجماع أهل العلم، وإن كان هناك تقصير من البعض وعجز من الباقين في التفرق، فهذا لا يعني أن التفرق جائز ومشروع، فإننا لابد أن نقرر الحقائق الشرعية قام بها الناس أو لم يقوم، كما أننا مثلا قد نعجز عن قتال الكفار حتى يؤدوا الجزية أو يسلموا أو يؤدوا الجزية، ومع ذلك فالفرض لابد أن نبينه، وأن الله فرض هذا الأمر شرعا. لذلك نقول الذين يقولون الخلافة في ذمة التاريخ يقصدون أنها قد ماتت، وأنها فكرة لابد أن تمنع من التفكير فيها، وكذا قالوا عن الجزية، قالوا الجزية في ذمة التاريخ، نعوذ بالله من الضلال. واجبات فرضها الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تقول كيف فرض الله في كتابه؟ يقول قد أمر الله بطاعة أولي الأمر من المسلمين، فدل ذلك على لزوم أن يكون للمسلمين أئمة يقودون الناس بكتاب الله عز وجل. وأمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم. فإقامة الخلافة فرض على الأمة أن تسعى إليها، وليس عجز المسلمين عن إقامتها في أزمنة بدليل طالت أو قصرت، بدليل على أنه يسعهم أن يتركوا هذا الأمر، أو أنه لا ينبغي أن يطلبوه، كما يحلو البعض أن يقول نحن نريد تحقيق العبودية لله ولا نريد الخلافة أو لا نريد إقامة دولة إسلامية. هذا كلام منكر جاء يدل على الجهل، لأن من العبودية امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بأن يجتمع المسلمون كلهم تحت إمرة واحدة، وأن يكون المسلمون في الأرض كلها تحت إمرة واحدة. التاريخ يثبت أن هذا غير واقع، نقول بل قد وقع في أزمنة بفضل الله عز وجل، منها أزمنة الخلافة الراشدة قبل أن يقع الخلاف في عهد عثمان ثم في عهد علي، وقد وقع الاجتماع بعد ذلك في عهد بني أمية، وكان منها عهود عدل يعني فيها خير عظيم كعهد عمر بن عبد العزيز، كان الخليفة للمسلمين بإقامة العدل فيها في مشارق الأرض ومغاربها. ووقع بعد ذلك اختلاف بعد زوال دولة بني أمية، وقيمت خلافة في الأندلس وخلافة بني العباس، وهذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى وليس بجائز، مع أن البعض قد أجاز ذلك لتباعد الأقطار، نقول بل ليس الأمر كذلك، بل السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نواب، وقد وقع هذا بالفعل. وعلى أي الأحوال فقد كانت هناك أزمنة كادت أن تكون البلاد الخارجة عن دولة الخلافة بلاد محدودة صغيرة، ولكن قد وقع هذا الأمر، فكيف يكون مستحيلا؟ ثم ظاهر أدلة نزول عيسى بن مريم وظهور المهدي قبله أن المهدي يملأ الأرض قسطا وعدا كما ملئت ظلما وجورا، والظاهر أنها أرض الإسلام، لأن الأرض الأخرى لا يزال الكفار من اليهود والنصارى لهم يد فيها إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن أرض الإسلام سيوجد بإذن الله على الأقل في زمن المهدي لها وحدة واحدة وخلافة واحدة على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول هذه القضية قضية عظيمة الأهمية، لابد أن تظل في حس المسلمين، ولابد أن تظل في يعني ينقلها جيل عن جيل في علومهم حتى وإن عجزوا عن إقامتها أو طبقوها جزئيا في بعض الأحوال، لكن لابد لهم من إقامة هذه الخلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين. وأوضح الأدلة في ذلك الخطاب المطلق العام الذي خاطبه الله به في كتابه، فقد خاطبهم بالحقوق والحدود والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطابا مطلقا، أمرهم كأمة، كان الخطاب بالجمع لهم، فقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قال السارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، وهكذا أمرهم بإقامة الحقوق، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الخطاب العام المطلق. ومعلوم أن هذا لا يكون إلا بقدرة واستطاعة، والقدرة هي السلطان، لا قدرة على إقامة هذه الواجبات إلا بسلطان وإلا بإمامة. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هنا قال لأجل ذلك قالوا أن الحدود واجبة على السلطان والنواب، وليس ذلك لأجل أن هذا فرض عليهم وحدهم لا يطالب المسلمون به إذا لم يقوموا به أو عجزوا عنه، بل هذا الفرض مخاطب به المسلمون عموما، ولكن لا يمكن القيام به إلا مع ولود رأس وإلا مع ولود إمامة. ولذلك لابد أن يعد المسلمون لذلك، بأن يؤمروا بالرجوع دائما إلى أهل العلم منهم حتى يتمكن المسلمون من إقامة الواجبات الشرعية المنوطة بهم. نقول وهذا الأمر قد بادر إليه الصحابة، والإجماع حاصل منهم على المبادرة به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبل أن يجهز النبي صلى الله عليه وسلم للدفن، ورفضوا بعد اختلافهم أولا، أجمعوا على رفض من قال منا أمير ومنكم أمير، واتفقوا على أنه لا يصلح ذلك، فاتفقت كلمة المهاجرين والأنصار ثم وأهل البيت بعد ذلك على أن الخلافة لا بد أن تكون لرجل واحد، وكانت كلمتهم على أنه لا بد أن يكون من قريش. بقيت الأمة سويعات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انتخبوا، إلى أن بايعوا أبا بكر رضي الله عنه، وبقيت أياما بعد مقتل عمر رضي الله عنه، ليس إلى أن اتفقوا على عثمان رضي الله عنه، وبقيت أياما بعد مقتل عثمان إلى أن تمت البيعة لعلي بن أبي طالب، وحدث بعد ذلك تفرق، لكن لم يزل يوجد فيهم من يكون قائما بأمورهم ومتصديا لهذه المنزلة، وإن اختلفوا أو لهذه الوظيفة وظيفة الخلافة، وإن تنازعوا ووقع اقتتال في من يكون، لكن متفقون على أنه لا يسعهم إلا أن يكون لهم خليفة واحد. ثم بقيت الخلافة منعدمة اسما وواقعا بعد سقوط بغداد 3 سنين، ويعني إن كانت في الواقع قبل ذلك بسنوات موجودة اسما لا واقعا، أعني اسم الخليفة كان له وجود رسمي وشكلي وإن لم يكن هو المتصرف في الأمور، ولكن كان هناك سلاطين يتصرفون في الأمور بمقتضى الشرع، وعندما اقترب هؤلاء السلاطين من العلم كانت عهود الخير والبركة كعهود نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وكذا يعني على نقص عن ذلك في عهد قطز وبيبرس، لكن كان السلاطين يعني مرجعهم إلى إقامة الدين وإقامة الجهاد في سبيل الله. ثم كانت أكبر يعني دولة بعد ذلك قائمة بالأمر دولة بني عثمان، كان الذين تسموا بالخلافة رغم أنهم ليسوا من العرب فضلا أن يكونوا من قريش، وسنتكلم عن هذه المسألة حالا إن شاء الله. فلكن بعد زوال الخلافة العثمانية دولة بني عثمان بهزيمتها في الحرب العالمية الأولى وإعلان أتاتورك سقوط الخلافة، بقي المسلمون إلى الآن يعني قريبا من يعني نحو 90 سنة بلا خلافة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المصيبة الأعظم في من يقول هذا الأمر ليس لازما في الدين، نقول بل لو عجزنا عنه ننقله إلى من يقوم به وهو قائم إن شاء الله. قال هذه الأحاديث أشبهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم، يعني البعض العلماء من غير أهل البدع عرض بخلاف أشار إلى احتمال خلاف، فهو محدود بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم وبالأحاديث الصحيحة. قال القاضي اشترط اشتراط كونه قرشية ومذهب العلماء كافة. قال وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهم على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد. قال القاضي وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار. قال ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش، ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله أن غير القرشي من النبط وغيرهم هم العجم يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر، وهذا الذي يقول يعني يسهل إزالته أما القرشي فستمسك بها. هذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر فمعناه في الإسلام والجاهلية كما هو مصرح به في الرواية الأولى، لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله وأهل حج بيت الله، وكانت العرب تنظر إسلامهم أي تنتظر، فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس وجاءت وفود العرب من كل جهة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان. أما هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فهو في الحكم الشرعي، أما في الأمر الكوني القدري فمعلوم أنه قد وقع في أزمنة تسلط غير القرشيين، وفي زماننا لا يوجد قرشي في حقيقة الأمر لا في منصب الخلافة ولا في حتى فيما يعني يكون في مقامها في بعض البلاد وليس من قريش. فهذا الأمر لذلك نقول هذا الحكم الشرعي الناس تبع لقريش في هذا الشأن كما كانوا تبعا لهم في الجاهلية، فقد أتى الإسلام بأنهم تبع لهم في الإسلام، وليس معنى ذلك أن خلاف ذلك لا يقع، بل قد يقع خلاف ذلك. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء من ذلك حيث قال وإن تأمر على اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، وهذا على قول بعض أهل العلم في ما إذا تغلب العبد الحبشي، وكما وقال بعضهم أنه إذا كان الخليفة من قريش قد ولاه، ولكن قد وقع ووجد في واقع الحال أنه تأمر من هم من المماليك ومن تأمر من هم من العجم والحبش وغيرهم ممن ليسوا من قريش. وكما ذكرنا الناس تبع لقريش هذا الأمر الشرعي يجب أن يكون تبعية حقيقية وليس مجرد اسم الخلافة، فحقيقة وظيفة الخلافة في أزمنة سلاطين ما كان في عهد الدولة العباسية بعد ضعفها ليس المعتبر اسم الخليفة الذي كان موجودا، ولكن الحقيقة كانت في السلاطين الذين يقومون بوظائف الإمام في الحقيقة من الجهاد وإقامة الحقوق والحدود. والخليفة لم يكن له إلا مجرد الخطبة والسكة كما يقول ابن القيم، السنة في زماننا ليس لها إلا مال الخليفة من الخطبة والسكة، يجي يخطبهم يقولوا اللهم أيد الخليفة في خطبة الجمعة، والسكة يقولوا طبعت الفلوس دي سكت في عهد إيه الخليفة الفلاني، وأما هو ليس له من الأمر شيء، الأمر للسلاطين. لذلك نقول التبعية الحقيقية كانت للسلاطين، وهذا قد وقع فيه من ليس عربيا فضلا أن يكون قرشيا كصلاح الدين أيوبي ونور الدين محمود زينجي، ليسوا من العرب. صلاح الدين كان من الكرد، وقطز كان من المماليك مجهولي الأصل يعني، وغير ذلك كثير. لذلك نقول أن المقصود بهذا هو الأمر الشرعي لا الكوني، الواقع أنه قد حدث غير ذلك في أزمنة 5 قرون متتابعة، المتسمي بالخلافة في الأرض كلها من بني عثمان من الترك، الدولة العثمانية يتسمى بالسلطان العثماني والخليفة دون أن يكون من العرب. أما في زماننا فكما ذكرنا الأمر الواقع، والنبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن يخبر عن أمر كوني واقع مخالف للحقيقة. لذلك نقول أن هذا هو الأمر الشرعي، كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا في الحرم، فمعناه أمنوه وجعلوه أمنا، شرع الله أن من دخل الحرم كان آمنا. أما أنه قد وقع في الحرم خوف فقد وقع، وقد وجد قتال، وقد منع الناس من يعني الحج مرات، وقتل الحجيج أحياء قتلهم القرامطة حتى ملأوا زمزم بجثثهم ونسأل الله العافية، ولكن كما ذكرنا لم يتسلط على مكة من كان كافرا معلنا بالكفر. يقول وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم فمن زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمة له. كأن النووي يشير هنا إلى أن هذا أمر شرعي وأمر كوني قدري، ونحن قد ذكرنا أن الصحيح أنه أمر شرعي وليس أمرا قدريا كونيا، لأنه في زمن النووي رحمه الله إنما كان المماليك هم أصحاب الأمر الحقيقي. ولذلك قلنا الرسول قد قال الناس تبع لقريش، هل كانوا في الحقيقة تبعا للخليفة الذي ليس له شيء من الأمر؟ لا، حقيقة الأمر أن قطز وبيبرس كان لهم الكلمة دون إيه؟ دون الخليفة، أن الكلمة كانت لنور الدين محمود ولصلاح الدين ولسلاطين بني أيوب، ولم يكن شيء للخليفة. إذن قوله أن ذلك واقع في الحقيقة ليس بصحيح، فليست هناك تبعية، إنه مجرد الاسم ليست الخلافة، والحديث لم يرد بالخلافة، إنما قال الناس تبع لقريش، والتبعية الحقيقية كانت للسلاطين في ذلك الوقت. لذلك نقول أن ما ذكره النووي أو أشار إليه من أن هذا واقع بخلاف أن هذا خلاف الصحيح. ثم ما كان بعد ذلك لم يعد له وجود، الخلافة في دولة بني عثمان لا اسما ولا رسما ولا حقيقة لأحد من قريش، وبعد زوال الخلافة العثمانية أيضا لم يعد هناك لا اسم ولا رسم لأحد من قريش في أي جزء من الأجزاء. أما بقى خداع الناس لبعضهم من أن يجعل بعض الناس مثلا بقعة من الأرض يقول لك هي دولة الخلافة، كما حكى لنا البعض يقول لك يعملوا حبل كده في أيام أفغانستان الأولى، يقول لك واحد يربط حبل 10 متر من هنا 10 متر من هنا ويربطه يقول لك هي دولة الخلافة وهو قرشي يبقى خلاص هو هذا الخليفة. هذا خبل من في العقول فضلا عن أن يكون هو المقصود شرعا، وما اتبعه إلا ضعفاء العقول من أمثاله. العبرة بالتبعية الحقيقية، لذلك نقول أن هذا الأمر هو الشرعي، وأما القدر الكوني فواقع خلافه، واقع خلاف الأمر الشرعي. وينظر عند فقد الشروط أي الأمور مقدمة بالنسبة إلى مصالح المسلمين. نقول قد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا الأمر مؤخر بالنسبة إلى أمر إقامة الدين، فشرط الحرية شرط مجمع عليه، وشرط القرشية شرط مجمع عليه، وشرط إقامة الدين شرط مجمع عليه. ولكن إذا وقع خلاف المشروع ما هو الذي يتسامح، أو ما هو الذي يقدم ويؤخر من هذه الشروط. أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن شرط إقامة الدين يقدم وشرط الحرية والقرشية يؤخر في هذه الحال. لذلك إذا تغلب عبد حبشي يقود الناس بكتاب الله كانت مصلحة أن يقاد الناس بكتاب الله مقدمة على مفسدة تفرقهم وعلى مفسدة تولي عبد وليس بحر وحبشي وليس بقرشي. هذه مفسدة، ولكن مفسدة ضياع الدين أشد. ولذا احتمل في مثل هذه الصورة أن يسمع ويطاع لعبد حبشي طالما يقود الناس بكتاب الله. لذلك نقول مسألة خوض الناس بكتاب الله هي المقدمة، إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين هي المقصود الأعظم من الإمامة والإمارة والخلافة، وهذا هو المقصود، ليس مجرد وجود صورة. وإلا فعلى سبيل المثال الإسلام شرط بالإجماع، فلا يجوز أن يتولى كافر لا أصلي ولا مرتد. والعدالة شرط على الصحيح، بل هو اتفاق في عقد الإمامة ابتداء. ولكن إن تأمر فاسق فإن إقامة الدين إذا حصلت مع وجوده وفسقه على نفسه كانت إقامة الدين مقدمة. لذلك نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذا حيث قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. هذا الذي أهمله الكثيرون ممن يتكلم في هذا الباب ويجعل المقصود الأعظم من الإمامة مهدرا في جانب شكل وصورة وجود إمامة بأي نوع كانت مع فقد جميع الشروط الأخرى، نسأل الله العافية. وهذا هو الخلل الذي حدث عند هؤلاء. قال القاضي عياض استدل، قال النووي وتبقى كذلك ما بقي اثنان كما قاله صلى الله عليه وسلم نقول تبقى كذلك شرعا لا قدرا. قال القاضي عياض استدل أصحاب الشافعي بهذا الحديث على فضيلة الشافعي، قال ولا دلالة فيه لهم لأن المراد تقديم قريش في الخلافة فقط. قلت هو حدة في ميزية قريش على غيرهم والشافعي قرشي. نعم، لكن لا يلزم أن يكون العلم منحصرا في الشافعي والقرشيين من العلماء، بل الأمر مبني على الحجة والدليل. وهذا الذي يحتج به الشافعي على أن الشافعي مقدم في التقليد ليس بصحيح. الذي قاله القاضي عياض هو الصحيح، أنه ليس له حجة في أن الشافعي مقدم في التقليد على من خلفه لأنه قرشي. هو يدل على فضيلة الشافعي، نعم هو هذه من فضائله بلا شك، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون مقدما في التقليد للمقلدين في كل ما اختلفوا فيه. شيخه الإمام مالك شيخ الشافعي وليس قرشي. نعم. أستغفر.